عدونا وبلادنا تعج بالمخالفات. اي نصر تريدون؟ جزاء المخالفة. ان الامة الان في امس الحاجة الى استيعاب هذا الدرس. جزاء. اذا كنا نريد النصر واذا كان الواحد منا يتمنى الموت على المهانة والمذلة فهناك طريق قصير لو سلكناه انتصرنا. وهو الذي يجري علينا الان لا يحتمله احد. جزاء المخالفات هي السبب في الهزيمة. لو كنت حر ولا تقبل الضيم حقا لا تخالف. فهذا اقصر طرق التمكين. الله اكبر. الله. فاستقم كما امر في الوقت اللي كان اخواننا المسلمين بيقتلوا اكثر من 3000. استاد القاهرة يمتلئ باكثر من 100,000 يصرخون في الهواء. الصراخ الدائم الذي يدل على اننا ما استوعبنا شيئا. روح الواحد بيته يشيلوه على السرير. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ لا شيء. صور الاغتصاب، الصور اللي بتنشر في الجرائد، تنشر في فضائيات. لما طلع الرئيس الامريكي امبارح واعتذر، الاعتذار ده قوبل بارتياح في العواصم العربية. اعتذر ايه؟ اعتذر ايه؟ لو ظل يعتذر حتى يموت. هذا الذي جرى لا يغسله. جزاء المخالفة. اذا اردت ان تكون رجل اعمال فما هو الا ان تذهب الى البنك بضمان ميدان التحرير وتاخد لك 50 مليون او 100 مليون، تجيب مكتب في افخم وسيارة اغلى السيارة وتدي بقى حولك شوية تب كده تبقى رجل اعمال. فما ذل فقراؤنا الا بعدما صار المال عند هؤلاء. فحب الدنيا مرض قاتل. امتي. نحن امة عزيزة. طالعوا تاريخ هذه الامة. اليهود عووا ملايين النساء في ديار المسلمين. تكشف عن بطنه. وتكشف عن ظهره. عووا. ولم تتحرك الامة. حتى وصلنا الى اليوم. الذي تغتصب فيه المسلمات. في العراق. اغتصابا علنيا. فجت. جزاء المخالفة. يا مدد. حي. حي. يا مدد. زفة المولد لا تزال قائمة. هذا التعظيم المصطنع للنبي صلى الله عليه وسلم متى ينتهي؟ متى نجتمع عليه اجتماعا حقيقيا فننتصر؟ بسبب مخالفة بضعة افراد. وهكذا تضيع المجتمعات. لأجل هذا امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نضرب على يد المخالف. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ونار لو نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي. ولكن لا حياة لمن تنادي. تسجيلات المنار الاسلامية يسرها ان تقدم لكم هذا الاصدار من سلسلة معارك الاسلام الفاصلة. وهذا الاصدار بعنوان جزاء المخالفة. وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع مادة ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة

وقد يذهب الى من يتصدر الى الفتوى رسميا فيقول هذا الكلام ايضا. يلتمسون اسهل الاقوال. وهذا كما يقول ابن عبد البر حرام بالاجماع الذي لا خلاف فيه. ولله در سليمان التيمي الذي قال ان اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. الرخصة هنا معناها الزلة. اذا تتبعت زلات العلماء بجمعت كل الشر في الدنيا. الخلاف في كل مناحي الحياة بعدما نحيت الشريعة جانبا وصرنا نحكم بقوانين وضعية ترى الخلاف في كل مناحي الحياة. متى ننتصر؟ متى نظهر على عدونا وبلادنا تعج بالمخالفات؟ ان المخالفات هي السبب بالهزيمة. لو كنت حرا ولا تقبل الضيم حقا لا تخالف. فهذا اقصر طرق التمكين. فاستقم كما امرت. كما امرت هو ده المطلوب. الاستقامة على امر الله عز وجل وعلى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تخالف ما امكنك ذلك. لكن تخالف طواعية هو ده السبب المباشر الحقيقي لما نحن فيه. فالذي حدث في غزوة احد من الهزيمة اولا قبل ان يتماسك المسلمون كان السبب فيه المخالف. السبب الثاني حب الدنيا. هم لماذا تركوا الجبل ونزلوا؟ لأجل الغنائم. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا من الدنيا ومن محبتها. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فجاء المسلمون وصلوا معه وبعدين بعدما خرجوا المسجد تعرضوا له. فلما تعرضوا له تبسم وقال لعلكم سمعتم ان ابا عبيدة بن الجراح جاء بمال من البحرين. كان مال جزية. قالوا نعم يا رسول الله. قال ابشروا واملوا فوالله لا الفقر اخشى عليكم انما اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما فعل من سبقكم فتهلككم كما اهلكت من سبقكم. تكالب على الدنيا ضيع الوفاء والمروءة. واقول ضيع المروءة. وفشى فينا طبقة جديدة سموا انفسهم زورا رجال اعمال. اذا اردت ان تكون رجل اعمال فما هو الا ان تذهب الى البنك بضمان ميدان التحرير وتاخد لك 50 مليون او 100 مليون تجيب مكتب في افخم المناطق وسيارة اغلى السيارات وتتبع حواليك شوية حرس وتطلع وتدخل كده تبقى رجل اعمال. هي دي الطبقة التي فشت واهدروا مليارات على الدولة. وهذه اعاقة حركة الاستثمار اعاقة واضحة. كان بعض من يوصف بحسن السياسة من العجم اذا اراد ان يقاتل قوما ارسل عيونه ليبحثوا له عن 3 خلال يقول لهم انظروا من يبلغ الامر الى صاحبه اهو امين ام لا وانظروا الى الغنى اهو بيد صاحي اصحاب الانفة ام اصحاب الشرف وانظروا الى من يدبر الامر اينظر الى يومه وغده ام ينظر الى يومه فقط. بناء على الاستخبارات الثلاثة دول لو وجدوا ان الذي يبلغ الامر صادقا وان الغنى في يد اصحاب الانفة والمروءة وليس في يد اصحاب الشرف وان الذي يدبر الامر ينظر ليوم وغد يصرف نظرا عن غزو هذا البلد. فما ذل فقراؤنا الا بعدما صار المال عند هؤلاء. فقير ليس عنده ايمان ينظر الى ما عند الغني يترك بعضا من دينه قد يكون فرضا. يأتيني كثير من الناس يقول انا لا اصلي لان صاحب العمل يريد ذلك. صاحب العمل هيفصلني اذا صليت وانا عندي اولاد وعندي فيترك الصلاة. فحملوهم على المخالفة بسبب الشرف. فحب الدنيا مرض قاتل. ولذلك قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود والله لولا هذه الآية لقلت أننا جميعا نريد الآخرة.

العدة اللي بتتحط كده البردعة بتاع البعيرك كلها خشب عشان يجي عظمه متكسر. ده حاجة كده ايه مقدما يعني. يدخل على عمر يقول انت الذي تسأل عن محدثة واعد له رطائب من جريد. فلا زال يضربه حتى ادمى ظهره وترك حتى برأ. جابه ضربه ادمى ظهره وتركه وبعدين جابه وهو حيضربه. قال يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان تقتلني فاقتل لي قتلا جميل، وان كنت تريد ان تداويني فقد والله برأت. فارسله الى ابي موسى وامر المسلمين ان يعتزلوه. خالف احد؟ حد كلمه؟ لا. هذا هو الفرق، لما يكون في ولاء لله ورسوله تستطيع ان تسجن المجتمع كله، مش تسجن واحد. بيدخل السجن بيطلع اعتى ما كان، لص يطلع شيخ منصر. السجن لا يهذبه. اشد العقوبة ان تتركه طليقا يمشي وهو محبوس في هذا البلد مع طوله وعرضه، لانك حبست المجتمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن مالك لما نهى المسلمين عن كلام كعب ولم يضعه في سجن، لان هذا اوكد لعقوبته وادب له. يقول كعب فلما طالت علي الوحشة والعزلة وجفاء المسلمين ذهبت الى حائط ابن عمي ابي قتادة وهو احب الناس الي، تصورت الحائط، القيت عليه السلام فوالله ما رد السلام علي. فقلت يا ابا قتادة الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ قال الله اعلم. قال ففاضت عيناي ونزل. عمر الخطاب يقول لا يكلمه احد، يبقى لا يكلمه احد، لذلك عز وانتصر، لان المخالفة وهن. طالت المسألة على صبيغ العراق حتى شكى الى ابي موسى، فشفع ابو موسى الاشعري له. في واحد لما يرى مثل هذا الحفاظ على القرآن ممكن يفكر مجرد تفكير انه يبص للقرآن بس؟ لا، ده احنا عندنا حاجة اسمها التفسير الباطني. التفسير الباطني القرآن يشيب شعرك اذا قرأت صفحة واحدة فيه. ويزعمون ان هذا هو تفسير العارفين، خرجوا عن كل الاقوال، لم يقل عالم بقولهم، ويزعمون ان هذا هو مراد الله وان هذا هو مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. 73 فرقة، كل فرقة لها اصول ايمانية عقدية. فنحن نخاطب اهل السنة والجماعة ثم يعني ماضون معنا على الدرب، نقول لهم لا تخالفوا، ارجعوا الى التفسيرات المعتمدة لكتاب الله عز وجل، ومن اجودها تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، من اجود التفاسير ومن افضلها. لو هننزل شوية عن تفسير ابن كثير يبقى ناخد مثلا تفسير جمال الدين القاسمي محاسن التأويل، او ناخد تفسير السعدي جيد، او ناخد مختصر تفسير ابن كثير للامام العالم المفرد احمد شاكر رحمه الله. والتزم بهذا، واسأل اهل العلم المعروفين بالصدق والامانة والتحري. فعندنا مخالفات عقدية ومخالفات في الفروع وهي كثيرة جدا. مسألة تنقيط السنة مما علق بها هذا واجب قام به ثلة من العلماء، ولكن لا يكفون، لا يكفون، لا سيما في الوقت الذي تنمر فيه اعداء السنة وصارت لهم مراكز علمية. الولد اللي كان بيشتم البخاري بيقول البخاري ده هيدخل النار لانه بيكره النبي. واحد بعث لي في محاضرة محاضرات ملف لمركز ابن خلدون الذي يقوم على حرب الله ورسوله، فاذا بي اجد هذا الولد له محاضرة كبيرة وبيحاضر بصفة مستمرة في هذا الملف، والملف كله عبارة عن طعن فاحش على السنة ولكنه بجهل، ويأتوا على الاحاديث التي لم يتوقف فيها عالم ويعمل لك عليها اشكالات. يثير النقع عليها. فالحرب قائمة على قدم وساق، فارجعوا الى الله تبارك وتعالى ولوذوا بقول علمائكم. حاجة الناس الى العالم اكثر من حاجتهم الى الطعام والشراب. كان الصحابة يأكلون ورق الشجر حتى قرحت اشداقهم، وما بحثوا عن مطعم لذيذ ولا عن ملبس لين، وسادوا وعزوا ولا يموت احد من الجوع. كن عزيزا وكل ورق الشجر كما كان الصحابة يفعلون. لكن لا معنى على الاطلاق تبقى عايز تعيش في مستوى اجتماعي معين تهدر حدود الله عز وجل عشان تجيب مرتب كويس. فهدى من حب الدنيا والتكالب عليها، وهذا مرض عضال فتاك يهدم الامم ويهدم الافراد. فهذا الدرس من احد الدروس الهامة المستفادة اردت ان اقدم بها لحاجتنا الى هذا المعنى، لا سيما في هذا الوقت الذي ما مر المسلمون في تاريخهم المعاصر به ابدا. ونسأل الله عز وجل ان لا تكون الايام القديمة اسوأ من ذلك، لان المسائل كلها نازلة لتحت. المؤشر البياني بينحدر انحدارا شديدا وبسرعة، واعداؤنا لانهم يستبسهوننا ويحتقروننا ولا يجعلون لنا حسابا مطلقا كشفوا عن كل شيء. الكلام اللي انا بقوله ده كلام مكتوب، كلام مكتوب في مذكرات السافة من سنة 1990. الكلام اللي بيحصل النهاردة، ولعل بعض الجلوس يذكر كلامي عن الدولة البترولية الجديدة والكلام الذي ذكرته من كتبهم ومن مذكراتهم، ما يقولونه يفعلونه الآن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.